الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لما قبله في ذكر أعمال الملائكة ووظائفهم حيث أمرهم ربهم. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه حديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل ولكن اختصره المؤلف أخذ منه محل الشاهد. الشاهد من هذا الحديث هو قوله وحفتهم الملائكة وأيضا قوله وذكرهم الله فيمن عنده. ولكن نقرأ الحديث من أوله وكذلك سنمر على كلام العلامة الفوزان على هذا الحديث فقرة فقرة. فقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله المراد المساجد، مساجد الله تبارك وتعالى، ففيه فضل مجالس العلم في المساجد. من استطاع أن يكون مجلسه في مساجد الله فليفعل. ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن نجعل مجالس العلم في غير المساجد من الفصول والبيوت وغير ذلك من المباني أو أماكن غير المساجد، ولكن أفضل مجالس العلم في بيوت الله لهذا الحديث ولغيره من الأدلة في تعمير مساجد الله تبارك وتعالى. فإننا مأمورون بتعمير المساجد بالأذكار وقراءة القرآن والدروس والمراجعات وغير ذلك والصلوات نعم. قال هنا ما استمع قوم في بيت من بيوت الله، المراد بالقوم المؤمنون. فلا يدخل في هذا الكفار والمنافقون، وإن كان هذا اللفظ جاء منكرا أي نكرة، لكن المراد به المؤمنون. أما الكفار والمنافقون فلا يقبل منهم أي عمل، لأن يشترط في قبول الأعمال الإيمان. ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، المراد بالاجتماع ليس معنى هنا الاجتماع في القراءة بمعنى قراءة جماعية، لا، أي اجتماع ولو للتسميع أو للمراجعات أو بارك الله فيكم لتعلم معاني القرآن وتفاسيره، فليس في هذا الحديث دليل على من استدل به في مشروعية الذكر الجماعي. نعم، كما استدل بهذا المبتدع الضال جعفر عمر طالب الصوفي في حين من الأحيان، ويكون خوارج في حين آخر، ويمشي مع الليبراليين في وقت آخر، بل يمشي مع الرهبان من النصارى. نعم، الرجل يتلون وله أكثر من 20 وجها، يدور مع المصالح، يدور مع المصالح حيث دارت المصالح الدنيوية، فباع منهجه بيعا رخيصا. نعم، باع عقيدته بيعا بخسا. يا طلبة العلم، فلا أحد يظن منا أنه كان لم يعرف المنهج، بل كان يعرف المنهج، ولكن لما ترك واستخف وتساهل في ترك أمر من الأمور المنهجية ولو كان صغيرا في ظنه، فإن الكبير كان صغيرا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. الأشياء الكبيرة الآن كانت بدايتها قليلة صغيرة، وقد درسنا هذا واستفدنا من كلام الإمام البربهاري رحمه الله. نعم، ومعظم البدع كان صغيرا أولها. بارك الله فيكم يا إخوان، يا طلبة العلم، ادرسوا سيرة من قبلنا، ادرسوا السيرة. نعم، حتى قال مرة هذا الرجل المبتدع أنه ينبغي للشعب الأندونيسي أن يعطي فرصة لواحد نصراني كافر أن يكون رئيسا لهذه الدولة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كيف أنت تجعل الكفار بطانة وتنصح المسلمين بانتخابه لأن يكون رئيسا لهذه الدولة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بارك الله فيكم. انتبه يا طلبة العلم، تعاونوا فيما بينكم، تمسكوا، وكما سيأتي في الباب الآتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر الملائكة وصفاتهم ووظائفهم، قال هنا بوب بقول باب الوصية بكتاب الله عز وجل. نعم. ثم أردفه بباب بعده الحث على التمسك بالكتاب والسنة. فالمعصية ولو كانت صغيرة هي ستكبر، تكبر وتزيد ولو كانت صغيرة. وأنصح نفسي ثم جميع الإخوة بأن لا يبيع منهجه وعقيدته لأمر من الأمور الدنيوية. الكثير منا إذا ذكر أمر دنيوي يظن أنه مال فقط، يظن أنه سيارات. نعم، السيارات والأموال من الدنيا وهي فتنة، لكن يخفى عليه كثير من الأمور. أخ كان سلفيا أصبح حزبيا بسبب ماذا؟ بسبب أنه غضب من أخيه أو حسد أخاه في طلب العلم، أو أحيانا بسبب معاملة دنيوية قليلة صغيرة، أو أحيانا بسبب الزوجات، أصبح حزبيا الآن، أو أحيانا بسبب أن الأستاذ غضب عليه مرة فتأثر في قلبه وبقي الغضب حتى أثر في منهجه. يا هذا لا تبع منهجك بثمن بخس. نعم، فهمتم؟ menjual manhajnya karena perkara dunia bukan uang yang dia kejar. Apa? Ketersinggungan ketika belajar dengan teman-temannya, tersinggung sampai menjadi besar besar besar. Dia tidak peduli perintah Allah, al-'afina 'anil nas, al-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Nah, tersinggung karena melihat temannya lebih didahulukan oleh para musyrif atau para mudarrisin. Hasad. Bukan uang dia inginkan, bas tersinggung. Tanafus. Ya talabatul ilm, ya huffadzul hadits wa huffadzul Quran. Atau mungkin pernah ditegur oleh ustaz, tersinggung hatinya. Dia jual manhajnya demi memuaskan ketersinggungannya. Sekarang sudah menjadi hizbi. Jangan menjual manhaj Anda untuk sesuatu dunia. Fanarji'u ila hadithina. Barakallahu fikum. Dhakar rajul mubtadi lidhakarnahu anifan. Qad ba'a manhajahu bithamanin bakhsin darahima qalila. فاستدل هذا الرجل في دفاعه أو لأجل دفاعه عن ذاك المبتدع الآخر صاحب الذكر الجماعي هذا محمد عارفين الهام بهذا الحديث وقال إن الأذكار الجماعية لها دليل فذكر هذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أين الاستدلال على ما ذكرت أن الأذكار تكون بأصوات جماعية على نمط واحد ونغمة واحدة أين لك هذا يا فلان؟ من سبقك إلى هذا الاستدلال من الأئمة أئمة السنة؟ من سبقك؟ لابد أن تذكر يا طلبة العلم إذا وجدت استدلالا من سبقك إلى هذا عالم من العلماء إمام من الأئمة دائما تسأل يا أهل السنة يا السلفيون فهذا الحديث غاية ما يؤخذ منه مشروعية الجلوس في المساجد لطلب العلم والأذكار أذكر الواحد يذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والآخر هنا والآخر هنا وذاك يقرأ القرآن وذاك يراجع الحفظ وذاك يسمع في القرآن يتلون كتاب الله نعم ويتدارسون بينهم وهذا الاجتماع ليس معنى أننا ندعو مجموعة من الناس من المسلمين من الشباب نقول يا فلان يا علان تعالوا نجلس سويا في المسجد ونذكر الله سويا لا ليس معنى أنك تتواعد مع إخوانك وعدا أن تجلس في المسجد لا لا هذا ما سبقك إلى هذا سلف هذه الأمة ليس هذا معناه أو تعين يوما معينا أو وقتا معينا تقول يوم الجمعة بعد العصر يا زملائي وأصدقائي تعالوا نجلس سويا في تلك الزاوية أو في تلك الزاوية نذكر الله جميعا لا ليس هذا معنى هذا الاجتماع لا يلزم منه أن يكون مجتمعين في حلقة واحدة هكذا لا ممكن الواحد هناك وآخر هناك وذاك هنا وآخر هنا وهكذا اجتمعوا في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني من المساجد وهذا فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون في المساجد ينبغي هذا هو الأفضل والأحسن لأنه تحضره الملائكة تحضره الملائكة الملائكة يحضرون أيضا بارك الله فيكم في المساجد وهذه الميزة لم توجد في غير المساجد ليس معنى أن مجلس العلم في أو خارج المساجد ليس لها فضل وأجر لا فيها أجر وفضل ولكن في المساجد أعظم والبركة أكثر والنفع كذلك أوسع لماذا؟ قال الشيخ قال وكذا يحضره طلاب العلم والعوام فيستفيدون من هذه الدروس نعم بخلاف ما إذا ما أقيم الدرس في غير المساجد فإنه تقل أهميته ويفقد هذه الصفة ويصبح مقصورا على الحاضرين من الطلاب فقط إذا كان في خارج غير المساجد كالبيوت Qala syekhuna taqillu ahammiyatuhu. Ahammiyat tilka durus taqil, takunu aqal. Wakadhalika yafqadu hadhihi as-sifah. Yafqadu hadhihi as-sifah. Ma hiya as-sifah? Qala huna fi hadha al-hadith nazalat alayhim as-sakinah. As-sakinah tanzil ala haula alladhina fil masajid yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Faya man fil buyut fi awqatid durus fil masajid la taghfalu hadhihi al-ghafla. Ya man fi hadha al-waqt أو في غيره من الأوقات والدروس أقيمت في هذا المسجد وهو في البيت يا خسرتا يا خسرتا أناس بعيدون يتمنون أن يأتوا إلى هذا المكان أو غيره من المعاهد معاهد أهل السنة لأجل طلب العلم والحضور في مثل هذه الحلقات. ولربما بعض الإخوة حتى أرجو أن يسمعوا هؤلاء اللي في البيوت الآن كانوا يتمنون يا أستاذ أنا أريد أن أجلس في جمر من أجل كذا يا أستاذ. نعم أهلا وسهلا حياكم الله تفضل. أنا أريد أن أشتري أرضا يا أستاذ من أجل أبني بيت أنا وأهلي وأولادي وأنا أريد أن أطلب العلم وأنا أتعب عند الناس بيتي في وسط المجتمع وأنا أتعب منهم الموسيقى والمعاصي وأريد المسجد صعب أريد الصلاة على السنة كذلك صعب والدروس كذلك. أهلا وسهلا يا أخي تفضل. فلما فتح له الخير وجعلت له الفرصة نسي ما قال. أين أنت يا فلان؟ لا تكن مثل قول بني إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل؟ حجة. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إيش النتيجة بعد ذلك؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. Sebagian ikhwan, ustaz, ana pengin tinggal di ma'had, pengin punya rumah, mau belajar, mau ini, mau itu, anak-anak saya begini ustaz, ana sudah capek tinggal di masyarakat luas, bingung, mau belajar. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya akhi. Nah, sebagiannya bahkan berebut, berkompetisi untuk mendapatkannya, mendapatkan kafling. Atau sebagian tullah, masya Allah, ketemu anak-anak pingin setelah sampai di ma'had, sampai di Jember. Ada yang kerjanya di waktu durus, di rumah dia minum kopi, minum syahi, minum teh, wala belajar, wala, wala, wala, wala. Kalau tidak diingatkan, tidak diwajibkan, tidak ini, tidak belajar. Ana berulang kali katakan, cepat. Cepat sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti antum menyesal. Enggak ada lagi majlis ini, tidak ada lagi ma'had ini, ayyadan billah. Tidak ada lagi antum bisa memelihara sunnah hatta. Sebelum nikmat ini dicabut ya ahlus sunnah. Barakallahu fikum. فهذه المجالس من فضائلها أقول من فضائلها ما ذكر في هذا الحديث فقال نزلت عليهم السكينة هذه هي الفضيلة الأولى. قال وغشيتهم الرحمة غشيتهم الرحمة من الله تبارك وتعالى رحمة في بدنه ورحمة في عقله ورحمة في إيمانه وإسلامه وعلمه بركة ورحمة من الله تبارك وتعالى. قال وحفتهم الملائكة، هذا هو الشاهد من الحديث. قبل ذلك قوله يتلون كتاب الله، يقول العلامة الفوزان أي القرآن الكريم، ويدخل فيه السنة، يدخل في هذا الفضل السنة. يتلون كتاب الله ليس معنى القرآن فحسب، ولكن يدخل فيه أيضا دراسة السنة وقراءتها، قراءة الأحاديث ودراستها معنى أو أحكاما. وقول إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة شيء يجعله الله في القلوب، وهي الطمأنينة وذهاب الوساوس والانشغال القلبي. أنت لما تكون في المسجد يا أخي مع إخوانك تقرأ القرآن وتدرس وتفهم أحكام فقهية أو أحكام عقدية أو بارك الله فيكم التفاسير، قلبك مطمئن، الوساوس الشيطانية تبتعد عنك. لكن لما تبتعد عن المسجد الوساوس تأتيك، وتأتيك الهموم والقلق في قلبك، ومحبة المعاصي كذلك، المعاصي بأنواعها. أسأل الله لي ولكم السلامة. قال رحمه حفظه الله تعالى وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة ثانية من فوائد الاجتماع في بيوت الله عز وجل لأجل طلب العلم الشرعي، لأجل طلب العلم الشرعي. نعم. قال وقوله وحفتهم الملائكة، وهذا هو محل الشاهد، حيث إن الملائكة تحيط بهؤلاء المجتمعين في بيوت الله جل وعلا، تحيط الملائكة. يا سبحان الله، هل ستجد هذا في بيتك؟ لن تجد هذا، بارك الله. قال وحفظهم الملائكة. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص في طلب العلم لننال جميعا نحن هذه الفضيلة. الملائكة تحف بمجالس العلم في المساجد، لن تجد هذا يا أخي في غرفتك. نعم. قال وتتحلق معهم، أي الملائكة تتحلق في هذه الحلقة. قال فما أعظم أن تحيط ملائكة الرحمن وتجلس في حلق الذكر بعدما ينزلون من السماء ويبحثون في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وكذلك الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن الملائكة يبحثون مجالس العلم، يبحثون في الأرض، يتجولون من مكان إلى مكان يبحثون مجالس العلم، فإذا وجدوها قالوا لإخوانهم من الملائكة الذين في السماء أو في الأرض ولم يجدوها، قالوا هلموا هلموا تعالوا تعالوا إلى بغيتكم، أي إلى ما تريدونه أنتم. ما هي؟ مجالس العلم. فلما وجدوها تحف تلك المجالس وتلك الحلق، حيلك الذكر والعلم رضا بما يصنع طلبة العلم رضا الملائكة كما سيأتي في الحديث الآتي بإذن الله تعالى. نعم. ثم قال الشيخ: وأما أولئك الذين يلهون ويلعبون ويغنون فهؤلاء تحضرهم الشياطين وتشجعهم على هذا الشيء. فالملائكة الذين حفت بحلق الذكر يشجعون أهل طلبة العلم ويدعون لهم دائما: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم وفقهم. دائما يدعون ويستغفرون. لمن في حلق العلم. لكن هذا كله مشروط بماذا؟ بالإخلاص. مشروط بالإخلاص. كما أن أجسادنا في المسجد كذلك فلتكن قلوبنا في هذا المسجد لله تبارك وتعالى. نعم. وقوله: وذكرهم الله في من عنده، هذه أعظم فائدة ذكرت في هذا الحديث. سبحان الله، يقول هذا الشيخ. نعم. هذه أعظم فائدة ذكرت في هذا الحديث، حيث إنه سبحانه وتعالى يثني عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة. نعم. سبحان الذي يثني هو الله، والذين يسمعون هم الملائكة. الواحد من طلاب العلم ربما يحب يتمنون أن يحمده الناس أمام الناس. يتمنى الواحد من الطلاب أن يقول المدرس: أحسنت يا أخي في إجابتك، أو يذكر اسمه في مجالس أخرى بالخير: أما فلان فمجتهد، أما فلان فمتعاون، أما فلان فذكي، وأما فلان فكذا. يحبه. نعم. هذا الإنسان أو الناس الذين يثنون عليه ثناء عاطرا لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في قلوب الناس، بينما ربنا تبارك وتعالى حين يثني على عبده يعلم ما في قلبه. فهذا يا أيها الطلبة، قال العلامة الفوزان: أعظم فائدة ذكرت في هذا الحديث. كيف؟ لماذا؟ قال: حيث إنه سبحانه وتعالى يثني عليهم على طلبة العلم في الملأ الأعلى عند الملائكة. نعم. بارك الله فيكم. ونحن لا ندري الآن هل نحن داخلون في من ذكرهم الله في من عنده؟ هل نحن الآن داخلون في من أثنى عليهم ربنا جل وعلا في الملأ الأعلى، أو العكس؟ ظاهر ما نحن عليه كأننا منهم في الظاهر. نعم. أنا أقرأ عليكم الدرس وأنتم تسمعون أو تكتبون، ولكن لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: فهذه فضائل اجتمعت في حلق الذكر، وهي نزول السكينة، غشيان الرحمة، حضور الملائكة. رابعا، وهي أعظم الفوائد، حيث إنه سبحانه يذكرهم في الملأ الأعلى، قوله في من عنده أي الملائكة المقربين. وكفى بهذا شرفا وفضلا. لمجالس الذكر والعلم. هل لأحد منا عندما سمع مثل هذا الحديث هو يتكاسل في طلب العلم؟ هل سيكون الواحد منا يسمع مثل هذا الحديث وهو لا يحضر في مجالس العلم؟ نعم، ما أظنه هو من المفلحين الصادقين. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم، أي ذكر الملائكة عليهم السلام، كثيرة جدا. هذا الحديث لم يذكر المؤلف في أي سنن، أما قوله المسند فهو في مسند الإمام أحمد. نعم، عند الإطلاق إذا قيل المسند فالمراد به المسند الإمام أحمد، ليس مسند أبي يعلى ولا غيره. نعم، مسند البزار، نعم، مسند الشاميين وغيره من كتب المسانيد. إنما المراد عند الإطلاق ماذا؟ المسند للإمام أحمد رحمه الله. وقوله والسنن هو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، فلا أدري هل وجد عند النسائي، لم أقف إلى هذا اليوم. نعم، عند الإمام أحمد من حديث صفوان بن عسال، وعند أبي داود الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء. قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها، فيه دليل على أن للملائكة أجنحة، وقد سبق بيان هذا مرارا أن للملائكة أجنحة. قوله رضا بما يصنع دليل على أن للملائكة عقل، عقل يفهم ويعلم الخير من الشر ويعلم الشر من الخير. نعم، يعقلون الملائكة، لهم قلوب يعقلون بها. قال رضا بما يصنع، بما يصنع هذا الطالب. إن الملائكة لا تضع أجنحتها، تضع تقف، لماذا؟ احتراما لطلبة العلم. في هذا الحديث والذي قبله حديث أبي هريرة، وهذا الحديث حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي الدرداء، وهو حديث صحيح صحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فيه دليل على وجوب احترام طلبة العلم، احترام طلبة العلم. أنت وجدت مؤمنا عاديا تاجرا والآخر مؤمنا طالبا للعلم، أين أحب إليك، الأول أو الثاني؟ الجواب الثاني. وجدت أخا سلفيا أو أخوين سلفيين، الأول تاجر متصدق يتصدق بأمواله وهو خير له، والسلفي الثاني طالب علم وليس عنده مال يتصدق به، إنما يطلب العلم ويدرس القرآن والسنة والفقه والعقيدة واللغة والحديث يوميا، حياته في العلم وفي حلقات العلم. أين أحب إلى الله؟ الثاني. وأين أحب إلينا ونعطي ولا أنا أكثر؟ للثاني، ونحب الأول أيضا، لكن الثاني أحب. لماذا؟ لأنه أحب إلى الله تبارك وتعالى إذا كان مخلصين في أعمالهما، ذاك في صدقته والآخر بطلبه للعلم. فخاب وخسر من يحتقر طلبة العلم، خاب وخسر من يبنى أبناءه لطلب العلم الشرعي، khaba wa khasir man taraka talab al-ilm wa yatlub ad-dunya wa yashtaghil lid-dunya wa yatruku talab al-ilm wa tabligh al-ilm khaba wa khasir faqad wujida man hadha sha'nuhu wa hadhihi halatuhu kana taliban 'ilmi al-'ilmi qawiyan mujtahidan ya'ti yarji' ila baytihi yara abahu 'indahu amwal aw yara abahu mushtaghilan fi ad-dunya fa idha bi hadha at-talib alladhi kana murtafi'an mahbuban 'inda al-mala'ika mardiyan 'indahum ikhtara al-'amal fi ad-dunya nusiha ya akhi لماذا بدلت الخير بهذا الأدنى استبدلته بالأدنى أنا يا أستاذ الآن أريد أن أساعد أبي نعم أليس أنت تريد عملا أكبر من ذلك وأحب إلى الله هو طلب العلم بعض إخوان طلبة ما شاء الله ربما 7 سنوات 10 سنوات وهو في خير في طلب العلم فلما رجع إلى بيته وبعد وبلغ سن البلوغ بدأ يفكر في الدنيا يا سبحان الله خسرته خسر وقام بارك الله فيكم وبهذا ونكرر أيضا نكرر يا بارك الله فيكم أن العلم لا يعرف بالدرجات الأكاديمية الدرجات أنك لا تكون عالما ولن تكون طالبا للعلم إلا إذا درست في الجامعات لا بارك الله فيكم لا أحد يظن هذا فكم من أخ لم يوفق لطلب العلم في الجامعات في المملكة أو في غيرها لكن الله جعل علمه مباركا وهو نفسه أيضا يبارك الله أينما كان نفع الله بعلمه ولو كان قليلا هذا القليل يكون كثيرا والآخر وفق لطلب العلم في الجامعات وقد حضر في حلقات المشايخ نعم وقد نال ما نال من الشهادات لكن الله لا يبارك في علمه ولو كان علمه كثيرا في الظاهر لكنه قليل قليل وأقل من القليل فاصبروا يا طلبة العلم وأخلصوا النية لله تبارك وتعالى فكم من أخ كان هنا معنا ما شاء الله عليه أو في معاهد أخرى لأساتذتنا لم يدرس في الخارج الآن نفع الله بهم نفع الله به وهذا كثير وهذا كثير أخ ما يدرس إلا في هذه المعاهد في هذه البلاد فقط لكن نفع الله به فأخلص النية يا طلبة العلم أخلص النية هذا ما أنصح به إخواني جميعا وقبلكم جميعا نفسي أنا وننتهي بهذا من الإيمان المباحث حول ملائكة الله تبارك وتعالى وسوف نأتي بعد ذلك في باب جديد نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا جميعا قراءته الله نعم نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.